نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: رغب الإسلام في الصدقة والعطف على الفقراء ومواساة أهل الحاجة والمسكنة، ورتب على ذلك أعظم الأجر عند الله تعالى يوم القيامة، هل من تذكير بذلك سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نعم، رغب الإسلام في الصدقة ومواساة المحتاجين وقضاء حوائجهم وتفريج كروبهم وتيسير أمورهم. يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول جل وعلا: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فالصدقات مطلوب ومرغب فيها، ولها عند الله أجر عظيم، وأن الإنسان يوم القيامة يكون تحت ظل صدقته. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أحد السبعة الذين يظلهم الله تظل يوم يظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة. وقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزده. فالصدقة لا تنقص أموال، وإن أنقصت عددا لكنها تبقى فيه بركتها المعنوية وآثارها الطيبة. فعلى المسلم أن يقدم نفسه من الخير ما سيجد إن شاء الله يوم قدومه على الله. قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء يوفى لكم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق المسلم بعدم تمرة فإن ولا من كسب طيب، إذا تصدق العبد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله طيبة فإن الله يتلقى بيمينه ويربيها كما يربي علوة كما يربي أحدكم علوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. فأحسنوا يحسن الله إليكم. قال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن أحسن لعباد الله في هذه الدنيا أحسن الله له في الآخرة، والله عبده المثوبة والأجر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: ما علاج ضيق الصدر وما السبيل إلى إزالة الغموم والهموم، وما سبب ضيق الرزق وقلة المال وقلة البركة، وهل هو ابتلاء؟ أما ضيق الصدر وهموم القلب فيزيله طاعة الله جل وعلا، فإن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا أبي بالصلاة. وقال: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالهموم والأحزان يزيدها قوة الإيمان والثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه والعلم الكامل أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل اشتكى هموم وغموم وديون: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، يبدل الله لك بكل حزن فرحا وسرورا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. كلما ضاق بك الرزق فالجأ إلى الله، ابذل الأسباب النافعة التي تقدر عليها والجأ إلى الله واسأله من فضله وكرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاسأل الله من فضله أن يفرج همك ويزيل غمك ويرزقك من فضله ما يغنيك عن وجوه خلق الله. إلجأ إلى الله واسأله من فضله وكرمه، فإنه قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قيل الحسن البصري رحمه الله: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: علمت يقين أن رزقي لن يخطفه غيري، تكلت على الله، وعلمت أن عملي لن يقوم بغيري، فأديت ما أستطيع أداءه، وعلمت أن الموت حق فاستعدت لذلك الموقف. هكذا السلف الصالح. فيا أخي كن واثقا بالله معنعين الله، عالما أن ما كل رزق قدر الله لك فإنه سيأتيك شاء أن أبو. يقول في الحديث العديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على ما أعطاك الله، وأن تذمهم على ما لم يعطك الله يعطيك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. على المسلم أن يسعى جهده ويبذل الأسباب النافعة مع التوكل على الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستفيد رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجمنوا في الطلب، ولا يحمل طلب الرزق أن تطلبوا معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلنجتهد ولنجد وطلب الرزق بالأسباب النافعة مع الثقة بالله والاعتماد عليه وتعلق القلب بالله. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا المسلم يثق بالله ويعتمد عليه، والله يقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا، فرب رزق ما حان وقته فلا تستعجل ما لم يأتي غدا. إنما علق بالله ثقتك، وعلق بالله آمالك، وقوي رجاءك بالله، وثق بما عند الله أوثق منك مما بيدك أو بيد الآخرين. واعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا قسم أرزاقه من عباده على كمال علمه. قال الله جل وعلا: قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا، لا يتأخر لا يزيد ولا ينقص ويتأخر عن وقته. فعلنا الثقة بالله، وكلما قوي تعلق القلب بالله وعظم الثقة بالله واطمأن القلب ارتاح من الهموم والأحزان وسئم من الغموم والهموم، وانشرح صدره وقرت عينه مع طاعة الله والإكثار من ذكره. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه وعظم رجائه جل وعلا هو أعظم الأسباب في حصول الرزق ودفع المكروه. نسأل الله جل وعلا أن يغني بفضله عما سواه. اللهم آمين. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: تحصل أحيانا منازعات وخصومات تسبب البغضاء والعداوات وتفرق بين المسلمين والقرابات، فما المطلوب وما الذي ورد في الإصلاح جزاكم الله خيرا؟ حصول العداوات والبغضاء والقطيعة من أرحام أو الإخوان والأصدقاء أمور تحدث بلا شك، وأسبابها الذنوب. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن واجب المسلم أن يعالج هذا بالعلاج الشرعي. فأولا يقول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاسمع قول الله: ادفع بالتي أحسن، أي قابل السوء بالحسنى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يتغير حاله من عداوة وقطيعة إلى موالاة ومحبة، ولكن تحتاج إلى صبر وتحمل. قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وخالق الناس بخلق حسن. قالوا: الخلق الحسن أن تعطي من منعك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبين الأرحام يجب الصبر والتحمل أشد. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال رجل: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجن علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما سمل الحار، ولا يزال معك ولا يزال معك من الله عليه السلطان عليهم ما دمت كذلك. فالرحيم تصله، وإن أساء إليك تحمل إساءته وجهالته، ولا تؤب أخطائه، واجعلها لله وفي سبيل الله. صديقك وجارك وقريبك عامل حسنى، عامل حسنى كف السوء، واعتدل عما حصل من خطأ، وعاملين بالحسن بحسن الخلق، وتحمل بعض الأذى، فإذا صبرت وتحملت أعانك الله، وانقلب عدوك صديقا، والمقاطع لك قريبا، وعشت في خير وعافية. أما إن شغلت قلبك ببغض هذا وكراهية هذا ومقت هذا ومقاطعة هذا، لم تطمئن في حياتك. فالدنيا مملوءة بالقصص والنكد والكبد والقطيعة والعداوة والبغضاء، إلا من وفقه الله فالتزم آداب الإسلام وعامل الناس بالحسنى. وهذه أمور تحت صبر وتحمل في سبيل الله. من أعطى نفسه مناها فعاقب وانتقم وأساء لما أساء إليه وحاول ظلم الناس، فإن هذه الأمور قد ينجح في أحيانا لكن لا شيئا، لكن بالصبر والتحمل ومقابل السوء بالإحسان يرتاح القلب وتطمئن النفس. ونسأل الله أن يعيننا على ما تحملنا. اللهم أمين. من يقوم بالإصلاح سمعت الشيخ ما جزاؤه؟ ومن يعلم من الرحم قطيعة أو بين الإخوان قطيعة فقام الإصلاح والتوفيق فله أجر عظيم. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع به الشمس تعدل بين اثنين صدقة. فالإصلاح بين الناس خلق الكرام، خلق الكرام، خلق الأفاضل. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يصلح بين المسلمين إذا تخاصموا، يصلح بينهم ويوفق بينهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بما أفضل من درجة الصدقة والصوم والصلاة؟ قالوا: بلى. قال: اصلحوا بين الناس، فإن البغضاء حالقة الدين، لا، فإن البغضاء تحلق الدين لا تحلق الشعر. فالإصلاح بين الناس درجة عالية يوفق لها من اختاره من عباده. ولهذا أجعل الله للمصلحين بين الناس نصيبا من الزكاة، وأن الغارم إذا غرم من ماله في سبيل الإصلاح بين القبائل وبين المتنازعين ودفع شيئا من ماله يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا الإصلاح فضله عظيم وخيره عميم. فالمسلم العاقل يسعى إلى هذا الصلح بإخلاص، لا طمع للترأس والزعامة، ولكن طمعا في الفضل والتسوية وجمع الكلمة ولم الشعث وقطيعة أسباب الفرقة والاختلاف. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا سؤال من المستمع أبي محمد من السودان، يقول فيه: هل يجوز تشغيل القرآن في متجر بصوت مرتفع والناس مشغولون بالبيع والشراء؟ الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. تشغيل المذياع في مجتمع لا يسمح أحد أن يقرأه ولا ينصت لها ولا ينتفع بها، وإنما صوت من دون أصوات، ما أظن هذا حسنا، لأن هذا القرآن له فضله وله شأنه، فلا ينبغي أن نهين القرآن بهذا الشكل. يقرأ بنفسه ويسمع بنفسه، أما يفتح المذياع ولا يسمع ولا ينصت، والناس عابر ذاهب وما ولاهب وآتي، لا ينصتون ولا يسمعون، هذا لا أثر لهذه القراءة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع محمد يقول: هل يصلي الرجل بزوجته في صلاة التهجد سويا؟ يقول علماء رحمهم الله: إن صلاة التطوع جماعة لا تستحب إلا أحيانا، أما المداومة على الصلاة إن جماعة غير صحيح. ولهذا قالوا: ولا بأس بالتطوع جماعة ما لم يتخذ عادة. فالأصل أن النوافل كل يصلي وحده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤم نساء بالترابيص في آخر الليل، كل يصلي نفسه، إلا ابن عباس لما قام وصف معه ووقف عن يمينه أخذه النبي وأدر يساره، هذا مرة ووقعت. أما أن نعتاد أن الرجل يصلي بنسائه كل ليلة جماعة فلا أصل له، كل يصلي وحده، لو وقع أحيانا يمكن كما رمضان، لأنهم يقولون إن الاجتماع المشروع بأمور: أول، الاجتماع لأداء الصلاة الخمس، الاجتماع لأداء الجمعة، الاجتماع للاستسقاء، الاجتماع لصلاة العيدين، الاجتماع لصلاة الجنازة، هذه هي الأمور المشروعة، وما سوى ذلك فالاجتماع إلا أحيانا في الوقت في شيء نادر، أما المداومة على هذا خلاف السنة. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: هل يجوز للأب أن لا يعدل في مساعدة واحد من أبنائه لأنه عاق؟ العقوق كبيرة ومصيبة، ولكن كيف يعالج الأب عقوق؟ هل يعالجه بأن يزيد العقوق عمقا وشرا، أم يعالجه بأن يستأصله أو يخففه؟ فإذا كان واحد عاقا فحاول إبعاد عنه وكراهيته وتفضيل إخوانه عليه، ازداد العمق سوءا. لكن ازداد العقوق سوءا، ازداد العقوق سوءا، لكن إن تلطف وعدل وأحسن وحمل إخوانه على صلته، وهو أيضا حاول ضمه إليه وزيارته تودد إليه، كان هذا خير عظيم. فلا بد الأبي أن يعين أبناءه على بره، لا يحملهم يقول: لا أنا الأب ولك الحق، لكن حملك إياهم على البر بك أولى من حمل على العقوق بك. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد طائف من مصر يسأل يقول: هل يقبل المسلم هدية من غير المسلم؟ نعم يقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه، أهدى إلى مقدس مصر مارية وحمارا وأهدى إليه النجاشي فهو يقبل هدية ويثيب عليها. جزاكم الله خيرا. المستمع وجدان تسأل تقول: ما هي الفتنة؟ الفتنة هي ما يفتن الإنسان ويغير فكرة، سواء كان بالمال أو بالزوجة أو بالأولاد أو بالمنصب أو بالفكر السيء المنحرف الذي يحمل الإنسان على الافتتان به، ويغير فكره من خير سوء ومن اجتماع إلى فرقة. فالفتنة ما تفتن الإنسان سواء كان مالا أو جاها أو ولدا أو زوجة أو منصبا أو فكرا تبناه واعتنقه يخالف الحق ويصد عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تسأل تقول: أمي ترسلني إلى المزرعة لأحضر طعاما للماشية، وأنا خائفة من العمال الذين يوجدون في المزرعة، فهل علي إثم إذا عصيتها؟ أولا، لا يجوز الأم أن تبعث ابنتها وحدها وهي من صغيرة تبعثها في موضع فيه عمال، يعني هذا خطر عظيم لا يدرى. لو نزغ الشيطان أحدهما العمال لا أوقع بالهال بدل ما وقع. فلا يجوز لمن توجه ابنتها لذلك، بل يحرم على ذلك، ولا يجوز لمن يطيع أمها في ذلك، لأن هذا عرض خطر، هذا أمر خطير. تنزل معها، أما تنزل وحدها وهي صغيرة لا تحسن، فإن هذا خطر عظيم، تندم الأم بعد ذلك في أمور لا تحسن عقباها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: دخلت مشروع تقسيط ب100,000 ريال وحال عليها الحول وكلها ذهبت دينا عند الناس ولم يسددوا، فهل عليها زكاة؟ إذا قبضتها فزكيها لعام واحد، إذا كانوا معزلين وماطلين وتعالى الأمر، فإذا قبضتها فزكيها لعام واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأبناء وبنات أخ شقيق، فكيف توزع التركة؟ الأخت الشقيقة، المرأة المتوفى عن أخت شقيقة، امرأة سمعت، المرأة توفي عن أخت شقيقة وعن أبناء وبنات إخوان أشقاء، نقول الشقيقة لها النصف، لأن من شرط إرثها كونها واحدة لا شريك لها من أخواتها الشقيقات، وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، إذا فلها نصف ما أخذ أختها، والباقي لأبناء الأخ الشقيق دون بنات الأخ الشقيق، لأن بنات الأخ يعتبران من ذوي الأرحام، فالباقي للذكور وهم أبناء الأخ الشقيق، أما بنات الأخ الشقيق فليس لهم شيء نصيب من ذلك. المرأة توفيت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وبنات أخ شقيق، فإن الشقيقة لها النصف، لأن من شرط إرثها النصف أن تكون واحدة لا شريك من أخواتها، وأن يعدم عصبها الشقيق، وأن يعدم الفرع الوارث وهو الأبناء وأبنائهم، والأصل وارث من الذكور والأباء والأجداد، فتستحق الأخت النصف، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور، وبنات الأخ الشقيق ليس لهن شيء من ذلك لأنه ليس بعصبه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. سؤال من الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول: سماحة الشيخ، أسأل عن الشجرة الملعونة في القرآن، هل هي موجودة حاليا أم لا؟ الله أعلم. أن الشجرة في قوله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم الآية، فهذه هي الشجرة الملعونة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 0144255453.